الإنتاج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 22 من الباب الثاني من القسم الأول. وقد خصص المؤلف موضوع هذا الفصل لزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم ميله إليها وقلة المبالاة بها وجودا وفقدانا، اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. وقد ساق المؤلف للتدليل على ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا أحاديث كثيرة، وأكثرها روايات عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وبعضها عن غيرها من زوجاته، لأنهن ألصقوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزهده في الدنيا من حيث المطعم والمشرب، ومن حيث الفراش، وما تركه من ميراث من بعده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما زهده في الدنيا، الزهد هو عدم الميل إلى الدنيا وقلة المبالاة بوجودها وفقدانها اعتمادا على الله كما تقدم في أول الدرس. وقد خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن الزهد ليس إلا، وهي حالات نادرة يخصص فيها المؤلف فصلا لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يتطرق إلى ما يقارب خلق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق أخرى تقترب من موضوع فصله. وقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي. أما الشرطية التي صدر بها كلامه كما هو في فصول سابقة وقد يحذف جوابها أثبته هنا، فقال: أما زهده صلى الله عليه وسلم فقد أثبته في ما تقدم في هذه السيرة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببيان ما تقدم في هذه السيرة معبرا عنه بلفظ أثناء هذه السيرة، ولم يأتي بحرف الجر في أثناء هذه السيرة، وهذا الاستعمال المعروف عند علماء العربية. فالأثناء جمع مفرده ثناء، وأصله ثني أبدلت فيه الياء ألفا، والمراد بالثناء أو الثني ما جعل على اثنين في طي التوب ونحوه، فالطي أو الثني هذا ما يتخلله من الأشياء يعد هذا الطي بمنزلة الظرف له، ولا تدخله في عند الأقدمين. نعم. وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها. المراد بزهرتها زهرة الحياة الدنيا، أي زخرفها، والدنيا لها زخارف ولها مغريات، والعاقل من لا يقع في هذه الزخارف جريا وراءها وإضاعة لما يكسبه من أجل الفوز بها، فهي متع زائلة. نعم. وقد سيقت إليه بحذافيرها. الحذافير المراد بها هنا بأسرها، ومفردها كما تقدم في درس سابق حذفار أو حذفور. نعم. وترادفت عليه فتوحها. ترادفت وكثرت وتكررت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من غنائم وقعت في أيدي المسلمين من أعدائهم، وما أمدتهم به قبائل العرب وقراها من الزكوات ومن الصدقات ومن المال الذي خدموا به هذه الدعوة المباركة. إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يجعل الله سبحانه وتعالى رزقه ورزق آله قوتا، أي ما يقتات ويتقوى به على الحياة، لا لتحقيق الثراء والنعمة الواسعة التي تجعله قادرا على الإنفاق في كل شيء حتى فيما لا طائل تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث آخر: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فبقدر ما يقتات الإنسان ويحفظ حياته يكون رزقه كفافا لإمداده بالطاقة اللازمة، لا بالسمن والإسراف والتبذير المشاهد في حياة كثير من الناس. فزهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك السعي في الدنيا، ولا يعني ضرورة فقد المال والحياة عالة على الغير. فهو القائل لمن أراد أن يتصدق بأكثر ماله وصية: لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى العمل في هذه الحياة الدنيا والسعي فيها وطلب الرزق الحلال ونفع النفس والأهل والمسلمين، لكنه يجعل نفسه قدوة للمسلمين في البعد عن التكالب على هذه الدنيا. وما أكثر ما نرى من الناس يتكالبون على الدنيا ويحرص الواحد منهم على ألا يفوته شيء منها، ولو أدى به هذا الحرص إلى أن يعادي أخاه أو أحدا من أهله أو أن يتهم بالحيلة، كل ذلك سلوك شائن لا يرضاه المسلم لنفسه، ولا يكون سببا في منعه من الوقوع فيه إلا الزهد في هذه الدنيا بعدم الميل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا السلوك الشرعي. نعم. حدثنا سفيان بن العاصي والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي. ساق المؤلف وذكر ثلاثة من شيوخه، أخذ يروي عنهم بالسند الحديث الذي يريد أن يستشهد به في هذا الفصل كعادته فيما تقدم من الفصول، وذكر منهم سفيان بن العاصي المتوفى عام 520، وذكر منهم ابن سكرة الذي تقدمت الرواية عنه كثيرا، المتوفى عام 514، وذكر منهم أبا عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505. فهؤلاء الثلاثة من شيوخي يروي عنهم هذا الحديث الذي هو أخرجه مسلم في صحيحه. ونلاحظ على هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل أكثرها أحاديث صحاح، إما أن يكون اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، أو أن يكون انفرد أحدهما بها البخاري أو مسلم. وكيف لا وهي مروية، أغلبها مروية عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قالوا حدثنا أحمد بن عمر. أحمد بن عمر هو الذي ذكره في موضع في فصل سابق، ولقبه أورده بلقبه الدلائي، والذي ذكرنا أنه جمع دلو نسبة إلى صيغة الجمع هادي، ويلفظ أيضا الدلائي نسبة إلى صانع الدلاء، وقد يكون منسوبا إلى المدينة الأندلسية وهي قرية صغيرة في الأندلس تعرف بدالياس. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال حدثنا أبو العباس الرازي، قال حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا أبو سفيان، حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. تباعا أي متابعة، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا، يعني ما كان ليأكل بشبع ثلاثة أيام متتابعة. وهذا من أبلغ صور الزهد في هذه الدنيا ولا شك في ذلك. وفي رواية أخرى: من خبز شعير يومين متواليين، ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. ورواية الأخرى تدل على أن المدة أقصر من ذلك، ففي بعض الأحاديث أنه في يومين ما كان يحصل له الشبع، وليس من القمح بل من الشعير. الحديث الأول ذكر البر وبالذات الخبز المصنوع منه وهو القمح، والحديث الآخر ذكر الشعير وهو أهون لا شك. نعم. وفي رواية أخرى: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله. وهذه رواية ثالثة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما كان في هذه الحياة الدنيا يملأ جوفه من شيء من الطعام كما تقدم في أحد الدروس السابقة بأنه ما كان يجلس جلسة المتربع المتهيئ للأكل الكثير. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. هذه صورة أخرى من صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أنه ما كان يمتلك أشياء ذات بال، بحيث تكون تركة من بعده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يترك شاة، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. الأموال المعروفة عند الناس التي يكدسونها أرصدة في المصارف أو في البيوت أو على شكل مكتسبات وأملاك وعقارات وحيوانات ومزارع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما ترك للأمة من بعده القرآن والسنة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث عمرو بن الحارث: ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. عمرو بن الحارث هو أخو السيدة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في هذه الدنيا مالا ولا عقارا، وإنما ترك من بعده سلاحه الذي كان يدافع به عن الإسلام. ويتمثل في مجموعة سيوف وفي مجموعة دروع، كانت إحداها مرهونة عند اليهودي من أجل أهل بيته كما تقدم في أول هذا الفصل، وترك بغلة وأرضا جعلها صدقة. وبعض الشراح يقولون بأن ذكر الصدقة في آخر هذا الحديث قد يحمل على أنها كلها جعلت صدقة، السيوف والدروع يعني وسائل السلاح والقسي والبغلة والأرض، قد يفهم من نص الحديث أنها كلها جعلت صدقة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء إلا شطر شعير، يعني نصف قطعة خبز من الشعير كانت تضعها على رف لها، والرف هو القطعة من الخشب تثبت على الجدار وتوضع عليها الأشياء المراد حفظها، ولم يكن للناس في الزمن القديم أرفف في خزائن ونحو هذا، إنما كانت الأرفف تتخذ على هذا النحو. وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. بطحاء مكة حصباؤها منطقة خارج مكة، لأن مكة تحيط بها سلسلة من الجبال، ولكن لا تعدم الأرض المنبسطة. فيحدث صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه أن يجعلها له ربه سبحانه وتعالى ذهبا، فلا يحتاج إلى أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يطعم يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، ويجوع يوما فيتضرع إلى الله سائلا منه المدد بالزاد. وما أكثر ما نرى في حياتنا اليوم من الناس من تتكدس عنده النعم، حتى إنه لا يعرف شيئاً اسمه الجوع، ولكن إذا وقع له فقر من عند الله سبحانه وتعالى اضطر عندئذ أن يعود إلى ربه وأن يسأله من فضله ما يشبع حاجاته ويقتاته. فالنعم تذهب الخوف من نفوس بعض الناس، فيغترون بلذائذ الحياة الدنيا، ولكن قد يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بالسلب لهذه النعم، فليس لهم تمة إلا التضرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقع في هذا الامتحان، بل سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التضرع إليه في وقت الحاجة من أجل مداومة طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. الدار الحقيقية لا شك هي الدار الآخرة، والمال الحقيقي هو ما يكرم به المرء في جنان الله الواسعة. فإذا ما ضيع الإنسان الآخرة بتكالبه على الدنيا، حتى وإن عاش فيها عيشة هنيئة مريئة لا يعرف الجوع إليه سبيلا، فإنه مع ذلك لا يعد مفلحا، لأن ما عند الله خير وأبقى. نعم. فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكت شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وأعظم بالتمر والماء من قوت للإنسان يعيش عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تتوق نفسه إلى غيره مما تكتنز به موائد الطعام. ولقد صرنا اليوم مع شديد الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية نتفنن في أطايب الطعام، ونتعلمه ونسرع إلى تعلمه حتى قال لي أحد الناس وقد اقترحت عليه أن يفتح مكتبة لبيع كتب العلم لخبرته الواسعة به، فقد ينفع المسلمين بهذه الخبرة بتوفير الكتاب المناسب لقرائه. ولكنه فاجأني بقوله: الناس اليوم يطلبون كتبا من نوع آخر لا نعرفها. قلت: ما هي؟ قال: هي كتب إعداد الأطعمة، ومن لم تشتري من ربات البيوت هذه الكتب تتابعها مباشرة في الفضائيات. لا شك أن هذا فيه تعليم لبنات المسلمين ونسائهم، ولكن ما ينبغي أن يكون هو الثقافة الأصيلة التي تبنى وتؤسس وتشيد عليها بيوتنا، حتى صرنا نعرف مع الأسف أكلات كثيرة بأسمائها الأعجمية، لأنها وافدة علينا بأنواع وطرق من الإعداد هي غريبة عن طباعنا. نعم، هي خالية من الأشياء المحرمة، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأعمال، لأنها وإن انتشرت في مجتمعات مدنية غنية وثرية، فالناس عندنا في مجتمعاتنا هناك من لا يجد لقمة الكفاف التي يقيم بها صلبه، فكيف نرضى لأنفسنا ومجتمعاتنا أناس يعيشون على الكفاف وأناس آخرون لا يطيب لهم إلا الموائد المتنوعة بأن أطيب الطعام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو أهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس نحو قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. طاويا غير شبعان، جائعا. وفي الحديث الشريف: ليس منا من بات شبعان وجاره طاو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرضى لنفسه أن يبيت على هذه الحال زهدا في هذه الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، ولا أرى شاة صميطا قط. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس وهو ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل على خوان، والخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام. المائدة إذا وضع عليها الطعام سميت مائدة، فإذا كانت مجرد فراش أو أوانية مجهز، فإذا كانت مجرد فراش أو أواني لا طعام فيها أو منضدة خلية من الطعام سميت خوانا، فإذا موضع الطعام تسمى مائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على مائدة عليها أطيب الطعام وبأشكال متنوعة. وسكرجة هي نوع من الصحون الصغيرة التي توضع فيها بعض المشهيات كما يقولون في لغة اليوم، والفواكه والأشياء المخللة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل له مرقق، والمرقق أشبه ما يكون الآن ببعض المرطبات التي تعد مع الطعام، الرقائق، وما عمل له صميط، والصميط المراد به اللحم يغسل بماء ساخن لينظف تنظيفا جيدا ثم يشوى للآكل. فهذه من فنون إعداد الموائد وإعداد الأكلات، ما كانت تعرف طريقها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يدعو إلى نفع المسلمين والمساواة فيما بينهم وإتاحة الفرص لهم لأن يقتسموا ما يسره الله لهم دون إسراف في بيوت بعضهم على حساب البعض الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذا صورة أخرى من صور زهده في الدنيا، كزهده في الأكل وزهده في التركة. أيضا هيئته في النوم والفراش الذي يعد له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه إلا أدما، يعني شيئا من الجلد وحشوة ليف، والليف معروف والحشوة يعني الكيس يملأ بهذا الليف ليتوسده ونحو ذلك. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا. السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، كان زوجها قد توفي بعد الهجرة إلى المدينة، أسلم معها في مكة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبيها، كما تزوج عائشة إكراما لأبي بكر رضي الله عنهم. وقد توفيت عام 45 من الهجرة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. ذكرت أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحا، والمراد بالمسح هو الكساء الخشن الغليظ من الشعر، وربما يستعمل كالكيس لحفظ الطعام عند أهل التجارة وأربابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه مسحا، وهي الكلمة العربية الفصيحة. وقد ذكر مؤلف كتاب الصاحبي في فقه اللغة أن أهل مكة يسمون المسح ملاسا، ذكر ذلك في الأبواب الأولى من كتابه الصاحبي في فقه اللغة. والملاس كلمة أعجمية يستعملها أهل مكة للمسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه على هذا النوع من الخشونة. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا، نثنيه تنتين فينام، فتنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتم لليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. هذا المسح أو الملاس كانوا يثنونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثنيتين، فيكون الجالس عليه أو النائم يشعر برخاوة الأرض من تحته، ولكنهم ذات ليلة ثنوه له أربع ثنيات، فصار ألين وأبعد عن الإحساس بخشونة الأرض. فلما سأل وعرف أنهم تنووا أربعا قال اردوه بحاله، فإنه كاد يضيع عليه وقت الصلاة لما شعر به من النعومة واللين. نعم. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبت شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغناء. الفاقة هي الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكو حاله إلى أحد من الناس، وقد يجتمع ببعض أصحابه فيعلم كل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما أخرجتهم من بيوتهم إلى المسجد الحاجة أو الجوع أحيانا، ولكن مع ذلك ليس ثمة إلا الصبر. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يجمع أو يطلب المال ليسد حاجته، ومع ذلك كان لا يفعله. نعم. وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا ومع ذلك يصبح صائما، لأنه يسأل أهل بيته هل عندكم طعام، فيقال لا، فينوي الصيام، وهو صيام التطوع ليس صيام الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسأل ربه فيعطيه، ولكنه لا يريد أن يتميز عن المسلمين بموفور المال والطعام. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة يجعله يقاسي آلام الجوع، فهو القائل صلى الله عليه وسلم في مواصلة صوم النهار بالليل: فإني لست مثلكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو يحتمل جوع الصيام وجوع الفاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه طاقة لا يكتسبها غيره. واليوم الطب الحديث يبين لنا أن كثيرا من الناس في واقع الأمر يحملون على أكتافهم من الطعام الكثير الذي لا نفع لهم فيه، فلو اقتصروا على الحد الأدنى لكان ذلك أنفع لهم صحيا وأكثر تغذية لأبدانهم. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل. هذا الحديث فيه بيان للسر العظيم لمعنى احتمال النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفاقة هذه، والصبر على ما يترتب عليها من الجوع، فهو يبين أنه لا يريد أن يقصر في احتماله عن إخوانه من أولي العزم الذين تحملوا الآلام الكثيرة في سبيل أداء رسالة ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من ألقي في النار وهو الخليل عليه السلام، ومنهم من أقام دهرا يدعو قومه إلى الإيمان فكذبوه وعاندوه حتى أغرقهم الله، ومنهم من كان يتحمل المشاق والقيل والقال من قومه حتى يهديهم الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الدرجة العليا والمكانة السامقة بين إخواني من أولي العزم، صلى الله على نبينا وعلى إخوانه من أولي العزم وسائر الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.